بالبداية كنت وحداني هالقلب ما حدث عنه كنت بعيد عن الحب بحجة ما بشوف العنى مشاعري كانت خمدة ما فاضت لي عابر وحتى لو حسيت بعجب كنت احساسية فينا صرت مثل السفينة بس الموج اللي حركها لكن رسيت على حزن ودمعي سكنها كملت حياتي عادي لاهي مع اهلي وبالدراسة كملت حياتي عادي كشخص معدوم احساسه لكن قررت بلحظة اختلط بالمجتمع قررت بلحظة ان اذا احد كلمني يستمع يمكن انتزع الركود اللي داخل قلبي لكن مو بكفي ما قدرت قلبي اللي امتنع الناس تضرب فيني المثال بيحس اني انقال لكن ليه متى بتم وحداني بلحظة وعي سألت هالسؤال الهم اللي فيني انزال بعد ما قلبي سمح للناس اني يجي منهم اللي يسكن بروح وجمال كنت تقول انك تهب وروحي ذاقت التعب منك يلي هواك قروي بعدك عني حلصان انا شايف ان القلوب صارت قاسية تبين نفوس الحالات وتكون صارت اول علاقة كنت ضحية صدف لكن هالعلاقة كانت فشلة يعترف ما بيلي غلط اقترف فسحب نفسي بكرامتي ما بيبسكة مجهولة انجرف ثاني علاقة هي نعم هي سبب غناء الهم اللي جاني منها ما ودي حس حد اعدائي لكن بشرح عشان تفهم الموقفي ما ودي يذرف دمعي قدامكم عشان البسمة ما تختفي بالبداية علاقتنا اوصفها بالمثالية طبعا مشاعر الحب والاخلاص بقلوبنا تكمل كل ما اشوفك صر منا اقول حبي يغطيها لكن ساءت الامور علاقتنا ما ادريش فيها كان لي اخو سند وكل شيء املكه يا فلان ما كنت متوقع ان بيوم حبك اتركه هالدرب اللي يسلكه كنت تحذرني من لكن الحين سلكت لانك صرت هالقلب تهلكه يا فلان وينك عني حسك بدنياي فقدته هالقلب حالف اني سونك حتى لو تركته يوميا افكر فيك اشوفك بحلمي اوهام يوميا افكر فيك فقدت معاك الكلام كنت تقول انك تهب وروحي ذاقت التعب منك يلي هواك قلبي بعدك عني حلصان انا شايف ان القلب صارت قاسية تبين نفوس الحالات وتكون اي نعم حسيت بجفا وليالي ضيم حسيت الطعنات تدش بصدري والله العليم مني ما فكرت اخونك وحبك عصمته بعد خلاصر مني شفته تتركني انت انا ما سويت شي بغيابك كله ففضل الصديق والصديق اللي كلمة هم جرحة مثلي عميق انت حاور ونسولف عنك بالخير بغيابك انا اسأل اسئلة وهالصديق يتوقع جوابك لكن صارحني بحبه وحلف غيرك ما احب فهمت اني متعلق بقلبك صرت لضيقته سبب لكن تفهم هذي يدل ان عندي خيار انا مو قاصرني شي الف واحد اقدر غيرك اختار انت اللي خسرت لي انا ما خسرت شي لانك خسرت انسان حتى بغيابك يصونك كل يوم يمر يزداد الهم علي لان دعيت ان ربي ياخذني اذا عشت بدونك كنت تقول انك تهب وروحي ذاقت التعب منك يلي هواك قلبي بعدك عني حلصان انا شايف ان القلوب صارت قاسية تبين نفوس الحالات وتكون